بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى: والغالب أن ذلك كما قال، وقد يكون ظاهر المذهب والصحيح من المذهب عنده دون غيره، كما ذكره في باب سجود السهو وغيره، وظاهر المذهب هو المشهور في المذهب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ: وقد يكون ظاهر المذهب والصحيح والصحيح من المذهب عنده دون غيره، يعني أن بعضًا من المصنفين ومنهم صاحب المقنع قد يعبر بأن هذه المسألة ظاهر المذهب فيها كذا والصحيح من المذهب فيها كذا، وهذا الترجيح بناء على الظاهر وبناء على الصحيح عنده هو لا عند غيره، فقد يرى غيره خلاف ذلك، فحينئذ يكون من باب تعارض التصحيح والترجيح في المذهب، فتقرر عليه القواعد التي سيريدها المصنف بعده. ثم قال الشيخ: وظاهر المذهب هو مشهور المذهب. سبق معنا قبل قليل أن ظاهر المذهب يطلق على معنيين: الظاهر بمعنى الظهور، فحينئذ يكون بمعنى المشهور، وهذا معنى قوله وظاهر المذهب هو المشهور. والمعنى الثاني أن يكون المراد بالظاهر أي ظاهر العبارة، وهذا الذي يستخدمه المتأخرون، فحينئذ لا ينظر لشرط أو لقيد أو صفة لم يردها من أتى بعبارة نفي فيها ذلك التقييد. وتارة يقول في أصح الروايتين أو الوجهين، أو على أظهر الروايتين أو الوجهين، ولا تكاد تجد ذلك إلا المذهب، وقد يكون المذهب خلافه، ويكون الأصح والأظهر عند المصنف ومن تابعه. نعم، نفس الكلام السابق. المصنف في هذه الجملة يقول إن تصحيح المصنف بالروايتين أو الوجهين أو للأظهر من الروايتين والوجهين غالباً، وهذا معنى قوله ولا تكاد تجد ذلك إلى المذهب، غالبا ما يكون كلامه موافقا للمذهب، ولكنه في أحايين قليلة قد يكون تصحيحه أو استظهاره للمذهب عنده هو وخالفه غيره، وهذا معنى قوله وقد يكون المذهب خلافه، ويكون الأصح والأظهر عند المصنف ومن تابعه، أي دون من عداه. وتارة يطلق الخلاف ثم يقول أولاهما كذا، كما ذكره في تفريق الصفة والعدد. الصفقة. كما ذكره في تفريق الصفقة والعدد والعدد. كما ذكره في تفريق الصفقة والعدد، وهذا يكون اختياره، وقد يكون المذهب كما في العدد. نعم. يقول الشيخ إن تعبير المصنف إذا قال أولاهما ولم يقل أولهما وإنما قال أولاهما، يقول إن قوله أولاهما تحتمل أن تكون اختيارا له، وتحتمل أن تكون بيانا للمذهب، وأشار المصنف هنا لذلك فقال وهذا قد يكون اختياره وقد يكون المذهب، وهذا من باب الاستقراء من المصنف لتعبيرات المؤلف. وتارة يقول بعد حكايته الخلاف والأول أصح أو وهي أصح، كما ذكره في الكفاءة وغيرها، ويكون في الغالب كما قال، وقد يكون ذلك اختياره. نعم، يقول إن عندما يصحح الأول فالغالب أنه من باب التصحيح، لكنه قد يكون استثناء اختيارا له. نعم، وهذه كلها ألفاظ التصحيح وهي واضحة، نمر عليها بسرعة. وتارة يقول والأول أقيس وأصح، كما قاله في المساقات، أو والأول أحسن، كما ذكره في آخر باب ميراث الغرقى والهدمى، وهذا يكون اختياره. نعم، يقول الشيخ إنه إذا عبر بالأقيس أو الأحسن فإن هذا يدل على أنه اختيار للمصنف وليس بيانا للمذهب. إذن فإذا قيل الأقيس فليس بيانا للمذهب، وإنما هو اختيار له بناء على ما يراه أنه الأنسب للقياس. والعلماء إذا اختاروا في مسألة قولا مثل الموفق فلا يلزم أن اختياره مخالف للمذهب، فقد يكون اختياره موافقا له وقد يخالف المذهب. كيف يخالفه؟ هو ينطلق من قواعد المذهب وقواعده، لكن يكون أكثر علماء المذهب على خلاف ذلك، فكأنه يقول إن المذهب الذي ذهب إليه الأكثر كذا، ولكن الأقيس والأصح هو كذا بناء على القواعد التي يجري عليها المذهب. إذن فالاختيار مبني على قواعد المذهب لا بالنظر إلى كثرة القائلين به. وتارة يصرح باختياره فيقول وعندي كذا، أو هذا الصحيح عندي، أو والأقوى عندي كذا، أو والأولى كذا، أو وهو أولى. وهذا في الغالب يكون رواية أو وجها، وقد يكون اختاره بعض الأصحاب، وربما كان المذهب. نعم، هذا الشيخ يقول إنه أحيانا يصرح أن هذا القول من عنده، كقوله وعندي كذا، الصحيح عندي كذا، الأقوى عندي كذا، الأولى كذا، وهكذا. يقول الشيخ وهذا في الغالب يكون رواية، أي قبل أن يختارها الموفق فتكون رواية قبله، أو وجها. والفرق بين الرواية والوجه أن الرواية منصوصة عن أحمد أو مفهومة من كلامه، وأما الوجه فإنها لبعض أصحاب أحمد. قال وقد يكون اختاره بعض الأصحاب، يعني وجه قد اختاره بعض الأصحاب قبل الموفق. قال وربما كان المذهب، فلا تعارض بين أن يكون اختيارا له وبين أن يكون مذهبا. هذا ما يتعلق بكلام الموفق، لكن أريد أن نعرف مسألة مهمة عند المتأخرين. فقهاء المذهب المتأخرون إذا أطلقوا في مسألة أن المختار فيها كذا، يذكرون ذلك في بعض المتون، وهذا مشهور يعني في متون المتأخرين، أنهم إذا قالوا المختار كذا فمعنى ذلك أن هذا القول فيه قولان، أو أن هذه المسألة فيها قولان، مشهور المذهب ورواية أخرى. والرواية الأخرى اختارها الشيخ تقي الدين، فإذا عبروا بأن المختار كذا بمعنى أن هذا القول هو قول الشيخ تقي الدين، خالف به المشهور الذي قال به الأكثر. ولذلك فإن عددا من فقهاء المذهب الكبار، ومنهم الشيخ تقي الدين والموفق، ومنهم أبو الخطاب بن عقيل، أبو يعلى، بل أغلب أصحاب أبي يعلى، كلهم لهم اختيارات لا تخرج عن دائرة المذهب، لأنهم يبنون اختياراتهم على قواعد المذهب، فاختياراتهم قد تخالف قول الأكثر من فقهاء المذهب، فحينئذ ننسب القول اختيارا له. وهذه الاختيارات لا تخرج عن دائرة المذهب، لأنها واحدة من ثنتين، وأشار لها المصنف قبل قليل، إما أن يكون مسبوقا، وهذا معنى قوله وهذا في الغالب يكون رواية فيكون مسبوقا، فيكون قد اختار قولا قبله، وإما أن تكون هذه الرواية لم يكن مسبوقا إليها، ولكن خرجها على أصول أحمد. فإذا كان المخرج لها من أصحاب الوجوه الذين يكونون عارفين بأصول أحمد، محيطين بمستنداته التي يبني عليها وهي الكتاب والسنة وبمعرفتها، فلا شك حينئذ بأن ما اختاره فإنه يكون وجها في مذهب أحمد. ولذا فإن الشيخ تقي الدين كل اختيار له هو وجه في المذهب، إما لأنه اختار شيئا قبله، وما لم يسبق إليه فإنه ينطلق من أصول الإمام أحمد، بدليل أن له أكثر من كتاب في ترجيح أصول أحمد والاستدلالها، منها القواعد النورانية التي تعرفونها، ومنها أن فقهاء المذهب يحكون اختيارات الشيخ وجوها، مثل صاحب الفروع، ومثل الجراعي، ومثل صاحب الإنصاف، وغيرهم كثير، والإقناع، وإن لم يكن قد سبق إلى هذا القول الذي قال به في المذهب. والأمر الثالث أنه لما قال العلماء إن من اجتهد من علماء المذهب إنما يكون قوله وجها إذا كان من أصحاب الوجوه، اعترض بعض الناس في حياة الشيخ هل الشيخ تقي الدين من أصحاب الوجوه، فرد عليهم ابن القيم فقال نعم الشيخ من أصحاب الوجوه ولا شك، بل إنه قد يكون أعلم بنصوص أحمد وأصوله من بعض أصحاب القاضي أبي يعلى، ونص على ذلك من هو تلميذ للشيخ وشيخ له معا، وهو الطوفي، فإن الطوفي نقل في ترجمته أنه قرأ على الشيخ تقي الدين، وجاء في ترجمته أن الشيخ تقي الدين قرأ عليه في النحو. ذكر الطوفي في شرح مختصر الروضة قال ومن كان عالما بنصوص أحمد ومسائله وأصوله والأدلة التي بنى عليها استطاع أن يجتهد على مذهب الإمام أحمد، بمعنى أنه يخرج وجوها. قال: ومنهم شيخنا الشيخ تقي الدين ابن تيمية، أقر له بذلك الأكابر ابن القيم الطوفي ومن بعده بأن ما بناه من اختيارات له فإنها تكون وجوها. المهم عندي أننا نعرف أن الاختيار إذا أطلق عند المتأخرين فقالوا المختار، فإذا دخلت عليها أهل العهد فالمقصود به المختار ليس عند المصنفين وإنما عند الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه، لأن البعلي جمع اختياراته فسميت أقواله اختيارات لأجل ذلك. نعم. ربما كان المذهب وتارة يقدم شيئا ثم يقول والصحيح كذا، كما ذكره في كتاب العتق وغيره، ويكون كما قال وربما كان ذلك اختياره. نعم، هذا من باب تعارض ترجيح، فهنا تعارض عندنا أمران: التقديم والتصريح بالتصحيح. قال تارة يقدم شيئا ثم يقول والصحيح كذا أي خلافه، فيكون هذا من باب التعارض، فإذا تعارض نرجح إما بدليل خارجي أو بقاعدة خارجية ومعنى خارجي غير كلام المصنف، أو نقول إن التصريح بالتصحيح مقدم على التقديم باللفظ، فيكون ما قال الصحيح كذا فإنه يكون تقديما. لكن ربما، وهذه في مواضع ذكرها المصنف في محلها، أن قوله والصحيح لا يكون تصحيحا للمذهب وإنما اختيار له، وهذا معنى قوله ويكون كما قال، أي أن الغالب أنه يقدم تصحيحه على تقديمه، لكن في بعض الأحايين ربما كان اختياره فيكون ما قدم هو المذهب والمؤخر النصوص على تصحيح هو اختيار للمصنف وليس هو المذهب. نعم. وتارة يقول قال أصحابنا أو وقال أصحابنا أو وقال بعض أصحابنا كذا ونحوه، وقد عرف من اصطلاحه أن اختياره مخالف لذلك. نعم، هذا من باب الاستقراء في كلام صاحب المقنع، أنه إذا وهو خاص به دون من عداه، أنه إذا قال بعض أصحابنا أو قال أصحابنا، فالغالب أن اختياره وترجيحه خلاف هذا القول المحكي، ولذلك يعني هذا يعني موجود في مذاهب أخرى، أنهم إذا عبروا بلفظ معين يكون كناية عن أن له اختيارا فيه. السبب في ذلك إما الأدب مع العلماء من جهة، أو عدم التصريح بالاختيار لأنه لم يجعل كتابه للاختيار وإنما جعل كتابه لتبيين المذهب، فذلك إنما يريد إرادة المذهب، لكنه يوم لينتبه له من عرف طريقته أن المذهب هو ما نص عليه بأن قال أصحابنا وأن له اختيارا على خلافه. نعم. وقد عرف من اصطلاحه أن اختياره مخالف لذلك. نعم، هذا من باب الاستقراء لكلامه ولم ينص عليه. وتارة يقول اختاره شيوخنا أو عامة شيوخنا كما ذكره في كتاب الظهار وفي آخر باب طريق الحكم وصفته، وتارة يقول نص عليه وهو اختيار الأصحاب. وتارة يقول نص عليه وهو اختيار الأصحاب كما ذكره في باب طريق الحكم وصفته، والمذهب يكون كذلك. نعم، هنا تعارض أمران. الأمر الأول أنه ذكر الاختيار والعامة الشيوخ، والأمر الثاني أنه ذكر اختيار الأصحاب. يقول المؤلف أنه إذا ذكر هذه العبارات، عبارة الشيوخ أو عبارة اختيار الأصحاب، فإنها دليل على أنها المذهب، لأن قوله الأصحاب ال تقتضي الاستدراك، فهو دليل على أن أكثر الأصحاب أو جميع الأصحاب يختاروا هذا القول. وكذلك قوله شيوخ هنا ليس المقصود بالشيوخ المقاربين وإنما شيوخ المذهب، وهذا معنى قوله هو المذهب يكون كذلك، أي يكون كما قال بأنه اختيار الأصحاب. وتارة يذكر الحكم ثم يقول هذا المذهب، ثم يحكي خلافا كما ذكره في باب صريح الطلاق وكنايته، أو يذكر قولا ثم يقول والمذهب كذا كما ذكره في باب الاستثناء في الطلاق، أو يقول والمذهب الأول كما ذكره في كتاب النفقات ويكون المذهب كما قال. نعم. تارة يذكر يعني أنه يقول إذا صرح بكلمة المذهب فالمذهب كما قال، وهذا تصريح بمعرفة المذهب، فالمذهب تدلنا على مسألتين، أن في المسألة خلافا، والمسألة الثانية أن ما أشير إلى أنه المذهب أل هنا تكون عهدية، يعني المذهب المعتمد أو المذهب المشهور هو كذا، وإلا فإن القول المقابل مذهب أيضا لأنه قول في المذهب. وتارة يذكر حكم المسألة ثم يقول أو ما إليه أحمد وعند فلان كذا، كما ذكره في باب الربا، أو يقدم حكما ثم يقول وأومأ في موضع بكذا، كما ذكره في كتاب الغصب، وهذا يؤخذ من مدلول كلامه. وتارة يقول طيب، هذه مسألة أريد أن ننتبه لها. فقهاء المذهب إذا قالوا أومأ إليه أحمد، فمعنى ذلك أن هذا لم يتكلم به أحمد وليس مبنيا على القواعد، وإنما هو مفهوم من كلام أحمد، وذلك أن كلام أحمد إذا كان صريحا في إثبات الحكم والدلالة عليه قالوا نص عليه، وإذا لم يكن صريحا فإنهم يقولون أومأ. ولهم قواعد ربما نأتي عليها غدا في معرفة الألفاظ التي تدل على الإيماء. فعلى سبيل المثال، إذا قال أحمد في مسألة أكره كذا، فبعضهم حمل هذه العبارة على كراهة التحريم، وبعضهم حملها على كراهة التنزيه، وحينئذ إذا قال أحمد في مسألة أكره كذا فإن فيها وجهين، التحريم والكراهة، وهذا من باب الإيماء، والكراهة نص والتحريم إيماء إذا كانت تحتمل ذلك، بشرط أن يكون المسألة تحتمل التحريم. مثال آخر، إذا أحمد سئل عن مسألة فتوقف فيها، ولأحمد صيغ كثيرة في التوقف جمعها بعض المعاصرين في مجلد ضخم، فكل مسألة توقف أحمد فيها ولم يجب سواء حكى الخلاف أو لم يحكه، فإننا نقول يخرج فيها قولان وروايتان عن أحمد ليست منصوصتين وإنما إيماء من باب الإيماء، وسيأتي هذا في كلام المصنف إن شاء الله في آخر كتابه. وتارة يقول ويفعل كذا في ظاهر كلامه، كما ذكره في باب ستر العورة والغصب وشروط القصاص والزكاة والقضاء، والظاهر من الكلام هو اللفظ المحتمل معنيين فأكثر، هو في أحدهما أرجح، أو ما تبادر منه عند إطلاقه معنى مع تجويز غيره، ويأتي هذا والذي قبله وغيرهما أول القاعدة آخر الكتاب. نعم، هذا ما يتعلق بالظاهر. شوف، إذا أطلق الظاهر، قلت لكم هناك ظاهر المذهب، وظاهر المذهب يستخدم استخدامين، ظاهر المذهب بمعنى الأكثر وهو المشهور في الإنصاف وغيره، وظاهر المذهب أي ظاهر جملة من كلام المتأخرين، فيقول ظاهر ما في الإقناع كذا، وبعضهم يتساهل فيقول ظاهر المذهب ويقصد بالمذهب كلمة جملة ما في المنتهى. أما إذا نسب الظاهر لكلام شخص بعينه سواء كان أحمد أو غيره، فإن المراد بالظاهر هو المعنى الثاني، فيكون السياق واللفظ يدل على معنيين لكنه في أحدهما أرجح من الآخر، فالمعنى الراجح هو الظاهر، مثل معنى الظاهر في كتب أصول الفقه تماما. إذن إذا قال وظاهر كلام أحمد معنى أن كلام أحمد يحتمل معنيين، قدم أحد المعنيين لقرينة تدل على ذلك، فهذا المقدم هو ظاهر كلامه، بخلاف النص، النص صريح فلا يحتمل إلا معنى واحدا. إذن عندنا نص كلام أحمد، ظاهر كلام أحمد، الإيماء في كلام أحمد. وتارة يقول نص عليه أو المنصوص كذا أو قال أحمد كذا ونحوه، وقد يكون في ذلك خلاف فأذكره، وربما ذكره المصنف، والنص والمنصوص هو الصريح في معناه. نعم، هذه المسألة الثانية، قلنا إنما جاء عن أحمد نص، وعرف المصنف النص بأنه هو الصريح في معناه، وظاهر وهو ما يحتمل معنيين أحدهما أرجح، وإيماء وللإيماء قواعد خاصة به، فيخرج ربما من النص الواحد روايتان عن أحمد. فهنا بيّن لنا المصنف نص أحمد وبيّن لنا ظاهر كلامه. طيب، يقول الشيخ إنه إذا قال نص أحمد أو المنصوص كذا أو قال أحمد فالمعنى واحد، فإنه إذا عبر بقال فمعنى أن أحمد نص عليه وليس مفهوما من كلامه. نعم. وتارة لكن ربما انتبه لهذا المسألة، هنا معنى كلام، وقال وقد يكون في ذلك خلاف فأذكره، أي ربما يكون المسألة فيها منصوص وفيها خلاف آخر، فالقول المقابل قد تكون رواية، قد تكون رواية منصوصة عن أحمد أخرى، وقد تكون لأصحابه، فيتعارض الرواية المنصوصة بالوجه عن الأصحاب. ومن قواعد الترجيح أن بعض فقهاء المذهب يقدمون المنصوص على الوجوه جميعا، وهذه طريقة الدجيلي مثلا، فإن الدجيلي جاء أنه في الوجيز يقدم المنصوص دائما، فمن قواعد الترجيح تقديم المنصوص عنده، وذلك معرفة هذا القول في المذهب هو منصوص أم ظاهر أم إيمة أم وجه أم احتمال، يدلنا في عند التعارض بين الأقوال ما الذي يقدم منها وما الذي لا يقدم، فيبين درجة القول قوة وضعفا. وتارة يقطع بحكم مسألة وقد يزيد فيها فيقول بلا خلاف في المذهب كما ذكره في كتاب القضاء وغيره، أو يقول وجها واحدا أو رواية واحدة، وهو كثير في كلامه، ويكون في الغالب فيها خلاف كما ستراه. نعم، هذه مسألة من المسائل المهمة جدا، وهي مسألة نفي الخلاف في المذهب. هناك مسائل لا يوجد في المسألة فيها إلا رواية واحدة عن أحمد، أو لا يوجد فيها إلا قول واحد في المذهب. قد يكون في المذهب طريقتان، طريقة تنفي الخلاف فتقول إن هذه المسألة رواية واحدة، وطريقة تثبت الخلاف فتقول إن في المسألة روايتين عن أحمد. السبب في اختلاف الطريقتين إما أن المثبت اطلع على شيء لم يطلع عليه النافي، وهذا احتمال، وإما أن قواعد فهم نصوص أحمد قد اختلفت. فعلى سبيل المثال انظر معي، لو أن أحمد جاءت عنه روايتان إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة، فإن فقهاء المذهب لهم طريقتان، بعضهم يحمل المطلقة على المقيد مطلقا فيقول هي رواية واحدة، ومنهم من يحملها من يجعل المطلقة على إطلاقه ويجعل المقيد على تقييده فيجعل المسألة في روايتين. هذه مسألة، هذا مثال. مثال آخر، لو أن أحمد أفتى بمسألة ثم رجع عنها، فالكثير من فقهاء المذهب يقولون إنما رجع عنه أحمد يكون ملغيا، فحينئذ نقول إن المسألة رواية واحدة عن أحمد لأنه رجع عن القول الأول. ومنهم من يقول، وهذا رجحه جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين في المسودة، أن ما رجع عنه أحمد لا يلتغي بل يبقى قولا في المذهب وإن كان ضعيفا. وهناك مسائل اعتمد فقهاء المذهب على الرواية المرجوع عنها وهي مسألة واحدة مذكورة في محلها، ولم يعتمدوا على القول المتأخر عن أحمد الذي نص في التراجع عنه. إذن فأريدك أن تعلم مسألة، وهي أن هناك طرق مختلفة في حكاية المذهب في نفي الخلاف وإثباته، وهذا الذي أشار له المصنف هنا، فقال إن الموفق أحيانا يقول هي رواية واحدة لكن يوجد خلاف، وجود هذا الخلاف إما لكونه لم يطلع عليه أو لأنه هو أو من نقل عنه له قاعدة في إلغاء الخلاف الذي حكي. وضربت لكم مثالا قبل قليل في مسألتين، أليس كذلك؟ طيب، هنا فائدة، أن بعض علماء المذهب شهر عنهم الجمع بين نصوص أحمد والإكثار من نفي الخلاف، ومن أشهرهم أبو علي بن أبي موسى الهاشمي صاحب الإرشاد، فإنه كثيرا ما يجمع بين نصوص أحمد ويكثر من قوله بلا خلاف في المذهب أو رواية واحدة ونحو ذلك من العبارات، بخلاف القاضي أبو يعلى وهو قرينه، فإنه كان يكثر من توليد المسائل، ولذلك ألف كتاب الرواية، كتاب الروايتين والوجهين، يولد فيه خلاف من نصوص أحمد وفي ومن أئماءاته. نعم. وربما كان المسكوت عنه هو المذهب، بل ربما جزم في كتبه بشيء والمذهب خلافه، كما ذكره في كتاب الطهارة في مسألة اشتباه الطاهر بالطهور. نعم، هذه مسألة هناك يعني مشهورة جدا وأطال المصنف عليها، وهذا يدل على أن الشخص قد يخطئ. وتارة يذكر المسألة ثم يقول فالقياس كذا، ثم يحكي غيره كما ذكره في كتاب الديات، أو يذكر الحكم ثم يقول والقياس كذا كما ذكره في باب تعارض البينتين، أو يذكر حكم المسألة ثم يقول في قياس المذهب ويقتصر عليه كما ذكره في كتاب الصداق واللعان، أو يذكر الحكم ثم يقول وقياس المذهب كذا كما ذكره في باب الهبة، وفي الغالب يكون ذلك اختياره، وربما كان المذهب كما ستراه. نعم، هذه المسألة سبقت وتكررت، وهو أن المصنف إذا المقنع وغيره كذلك إذا ذكر مسألة وجزم بها ثم قال والقياس كذا وقياس المذهب كذا، فإنه إذا عبر بقياس المذهب فإنه يدل على أن هذه المسألة التي أشار إلى أنها القياس هي اختياره لا أنها المذهب. وتارة يحكي بعض الأقوال ثم يقول ولا عمل عليه، كما ذكره في كتاب الفرائض وأحكام أمهات الأولاد وشروط القصاص. نعم، هذا أيضا من ألفاظ التضعيف للقول بأنه لا عمل عليه، أي لم يعني يذهب إليه الأكثر من أصحاب أحمد. وربما قواه بعض الأصحاب واختاره فيكون قوله. نعم، ولا عمل يعني قوله ولا عمل عليه ليس نفي لمطلق العمل، وإنما هو نفي لعمل الأكثر، ولذلك قال وربما قواه، أي ربما قوى القول الذي نفى العمل عليه بعض الأصحاب. فهذا يدلنا على أن المراد بنفي العمل لا نفي مطلق العمل عند جميع الأصحاب، وأنه فقط لأجل التنظير، وإنما قصده لا اختيار للأكثر له، لم يختاروا ولم يعملوا به. ولا عمل عليه عنده وعند من تابعه، أي لا عمل على هذا القول عند الموفق ولا عند من تابعه من يعني نقل عنه. الموفق يكون قد نقل هذه المسألة عن أحد، وذكرتكم إما القاضي أو تلميذه أبو الخطاب أو غيره. وتارة يقول هو أو غيره بعد حكايته الخلاف هذا قول قديم رجع عنه، كما ذكره في الغصب والهبة وغيرهما، وقد يكون اختاره بعض الأصحاب. واعلم هذه المسألة، طبعا هنا أشار لكلام المقنع ثم ذكر تفصيلها، وهي مسألة القول القديم عن الإمام أحمد. شوف، عندنا الإمام أحمد إذا كان له قولان وعرف تاريخ أحد القولين فإن له حالتين. الحالة الأولى أن يصرح بالرجوع، يقول كنت أقول كذا ثم رجعت عنه. والحالة الثانية ألا يصرح، بأن يكون قد قال القول الأول في زمان ثم في آخر حياته قال قولا آخر من غير تصريح أنه قد تراجع عن القول الأول. كيف نعرف أن هذا القول هو القول الأخير؟ نعرفه عن طريق الراوي، فإن بعض الرواة عن الإمام أحمد كانوا لم يدركوا أحمد إلا في آخر حياته، مثل البغوي صاحب الجزء المطبوع في المسائل، وغيره كان متقدما، مثل ابن الحكم فإنه كان متقدما من أصحاب أحمد، ويعرف يعني المتقدم والمتأخر من أصحاب أحمد، أو كثير منهم يعرف المتقدم من المتأخر، فبرواية الصاحب تعرف هل الرواية متقدمة أم متأخرة. طيب، إذن هذا القول القديم له حالتان، إما أن يتراجع عنه وإما أن لا يتراجع عنه. ذكر المصنف هنا ابتداء قبل أن يذكر التأصيل في هذه المسألة، يقول إنه إذا ذكر خلافا ثم قال هذا قول قديم رجع عنه فإن هذه الجملة تضعيف لهذا القول، لأن الرجوع تضعيف له وليس إلغاء، وهذا معنى قوله وقد يكون قد اختاره بعض الأصحاب، فإن القول الذي رجع عنه الإمام أحمد فيه طريقتان في المذهب، قيل إنه نفي للخلاف، وقيل وهو قول الأكثر من أصحاب أحمد، وقلت لكم من الشيخ تقي الدين رجحه وأطال في الترجيح عليه، أن ما رجع أن أول قولي الإمام أحمد لا يلتغي، ولذلك قد يختاره بعض الأصحاب، بل يبقى بشرط أن يكون قد اختاره بعض الأصحاب. بدأ يفصل هذه المسألة كمسألة أصولية. نعم، واعلم أنه إذا روي عن الإمام أحمد رواية وروي عنه أنه رجع عنها فهل تسقط تلك الرواية ولا تذكر لرجوعه عنها، أو تذكر وتثبت في التصانيف نظراً إلى أن الروايتين عن اجتهادين في وقتين فلم ينقض أحدهما بالآخر، ولو علم التاريخ بخلاف نسخ الشارع فيه اختلاف بين الأصحاب، ذكره المجد في شرحه وغيره في باب التيمم عند قوله وإن وجده فيها بطلت وعنه لا تبطل. ويأتي هناك أيضا قلت طيب قبلا هنا ذكر ننظر كلام المصنف سنأخذه جملة جملة لأنه يحتاج إلى تفصيل. يقول شيخ واعلم بدأ في مسألة مهمة أنه إذا روي عن الإمام أحمد رواية نقلت عنه رواية وروي عنه أنه رجع عنها صرح بالرجوع عنها، وقد جمعت المسائل التي جاء أن الإمام أحمد رجع عنها جمعت في الجامعة عند كتب الشريعة في أربع رسائل، المسائل التي تراجع عنها الإمام أحمد، وأيضا بعض الباحثين جمعها في جزء. قال فهل تسقط تلك الرواية ولا تذكر، أي الرواية المتقدمة التي نص على الرجوع عنها، لرجوعه عنها بدأ يعلل لسبب الإسقاط، قال لكونه رجع عنها فرجوعه عنها يلغيها. قال أو تذكر وتثبت في التصانيف، بمعنى أنها لا تلغو فحينئذ تذكر وتثبت في الكتب. وعلل الاتجاه الثاني قال نظرا لأن الروايتين عن اجتهادين في وقتين، وكل واحد من هذه الاجتهادين اجتهاد قد اكتملت شروطه وأركانه، فحينئذ يصح بدليل أنه لو اجتهد الاجتهاد الأول ثم مات لبقي القول، فحينئذ لا نلغي الاجتهاد الأول. قال فلم ينقض أحدهما بالآخر للقاعدة أنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. قال ولو علم التاريخ، يعني ولو علم التاريخ ولم يعلم الرجوع، فأصبحت مسألتان، أولى عرفنا الرجوع وهنا إذا علم التاريخ فكأنه ألحق حكم المسألة الثانية بالمسألة الأولى. قال بخلاف نسخ الشارع لا يصح لك أن تقيس كلام الفقهاء على كلام الشارع، لأن الشارع إذا تعارض الأول مع الآخر ولم يمكن حمل الآخر على معنى يستقيم دون رفع الأول فإننا نحكم بأن الثاني ناسخ، بخلاف كلام الفقهاء فإنه لا يدخله النسخ بهذا المعنى. قال فيه اختلاف بين الأصحاب طبعا على طريقتين، ذكره المجد أي المجد بن تيمية في شرحه وشرحه على الهداية وهي لم تكمل، وتارة يسمونها مسودة أبي البركات ابن تيمية. قال وغيره أي وغير المجد، ثم ذكر موضعها عند قوله وإن وجده فيها بطلت وعنه لا تبطل. قال ويأتي هناك أي في هذا الموضع من شرح المقنع، فإنه أورد هذه القاعدة بنفس هذا الكلام هنا نقله هناك، ثم بيّن رأيه الذي بيّنه المصنف هنا وفي كتاب الآخر التحبير. فقال قلت عمل الأصحاب على ذكرها، وإن كان الثاني مذهبه فعلى هذا يجوز التخريج والتفريع والقياس عليه. نعم. كالقول الثاني. نعم يقول الشيخ قلت عمل الأصحاب، يعني أن أغلب الأصحاب على أنهم يذكرون الرواية التي رجع عنها الإمام أحمد أو يعني كان قد علم التاريخ ولم يثبت عنه الرجوع، وسيفصل المسألة الثانية. قال وإن كان الثاني مذهبه، نعم نحكم أن القول الذي رجع إليه هو مذهبه وأن القول الأول مضعف لكنها باقية، ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني عليه عدد من المسائل. قال فعلى هذا يجوز التخريج أي البناء على القول الذي رجع عنه أحمد، والتفريع أي التفصيل عليه، والقياس عليه كذلك كالقول الثاني تماما، ولكن من مرجحات القول الثاني أن أحمد قد رجع عن الأول. وإن كان الثاني مذهبه قال في الرعاية فين يا شيخ؟ نعم كم أعيد الجملة ولا لا لا أقول قال في الرعاية بعدها. فعلى هذا يجوز التخريج والتفريع والقياس عليه. قال في الرعاية فإن علم التاريخ فالثاني مذهبه، قيل الأول إن جهل رجوعه عنه، وقيل أو علم، وقلنا مذهبه ما قاله تارة، وقال في الفروع فإن تعذر الجمع. قبل كلام الفروع هنا ذكر نفس الكلام السابق لكن نقل عن الرعاية، قال فإن علم التاريخ بأن كانت له روايتان أحدهم متقدم والأخرى متأخرة، قال فالثاني مذهبه، وهذا مسلم دائما أن الثاني مذهبه، قال: وقيل الأول إن جهل رجوعه عنه، يعني نحن قلنا إما أن يجهل وإما أن يعلم، يعني علم التاريخ وجهل أنه قد تراجع. قال: وقيل أو علم، وهذا قول ضعيف جدا، وهو أن أحمد إذا تراجع عن قول فيكون الأول مذهبه، هذا قول ضعيف. قال: وقلنا مذهبه ما قاله تارة بدليل، فنقول إن مذهبه ما بناه على الدليل مطلقا، وأحمد صرح بالرجوع، فكيف نقول إن أول هو قوله؟ نعم، قد نقول إن المذهب هو الأول، لكن كيف تقول إن مذهبه هو الأول؟ نعم، وقال في الفروع نفس الكلام. وقيل وقال في الفروع، وقال في أصوله، لا في الفروع قبل، وقال في الفروع، وقال في الفروع: فإن تعذر الجمع وعلم التاريخ فقيل الثاني مذهبه، وقيل الأول، وقيل لو رجع عنه، وقال في أصوله، وإن علم أصوله، يعني ابن مفلح قال في كتاب الأصول وهو مطبوع، وإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه وهو ناسخ اختاره في التمهيد والروضة والعدة. طبعا التمهيد للخطاب والروضة للموفق والعدة لأبي يعلى. وذكر كلام الخلال، وذكر كلام الخلال وصاحبه، وذكر كلام الخلال وصاحبه كقولهما: هذا قول قديم أو أول. والعمل على كذا كنصين، قال الإمام أحمد: إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به، إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به وتركت القول الأول، وجزم به الآمدي وغيره. طيب انظر معي، طبعا كلام الموفق في الفروع وفي الأصول تقريبا مشابه نوعا ما للرعاية في الجملة، زيادات يسيرة جدا، لكن نقف عند قوله: وذكر كلام الخلال وصاحبه وهو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال كقولهما: هذا قول قديم. شهر جدا في كلام الخلال وتلميذه أنهم يذكرون روايات عن أحمد ويقولون: هذا قول قديم. ودائما ما يعاب عليهما التساهل في ذلك، فإنهم يتساهلون كثيرا في الحكم بأن أحمد هذا قوله قديم، ولا يذكرون ما يدل على أنه قول قديم. ولذلك بعضهم قد يقبل قولهما، فحينئذ يحكم بأن هذه الرواية يضعفها لكونها قديما وأن الثانية هي الجديدة، وبعضهم لا يقبلها إلا بدليل، كأن يعرف التاريخ مثلا، أو أن يعرف الراوي المتأخر والمتقدم من أصحاب أحمد، بأن يكون المتقدم مات في حياة أحمد أو أدركه متقدما، والمتأخر ليس كذلك. على سبيل المثال أن إسحاق بن منصور كوسج روايته متقدمة جدا، حتى قيل إنه قد رجع عن المسائل التي رواها لإسحاق، فلما علم إسحاق بن منصور بذلك وأنه قيل إن أحمد قد رجع عن الأقوال التي أفتى بها في هذه المسائل، حمل إسحاق مسائله على ظهره حتى أتى بغداد وأعاد سؤال أحمد مرة أخرى. وذلك فإن مسائل إسحاق بن منصور قديمة جديدة، لأنه أعاد سؤالها مرة أخرى وقرأها مرة أخرى على أحمد فأقره عليها، وهذا يدل على تقوية مسائل إسحاق بن منصور، وإن كان في موضع وضعي مرت علي أنهم ضعفوا مسائل إسحاق بن منصور لكونها قديمة، والحقيقة أنها مقرة، والقصة هذه ذكرها البغدادي في تاريخ بغداد، خطيب البغدادي في تاريخ بغداد. طيب إذن الخلال وصاحبه كثيرا ما يطلقون هذا قول قديم أو أول قولي أحمد. قال: والعمل على كذا، أي على القول الثاني. قال: كنصين، يعني أن القول القديم والقول الجديد كنصين عن الإمام أحمد، كأنهما روايتان. ثم يعني ذكر منصوصا عن الإمام أحمد يدل على أن الثاني هو مذهبه، يقول: قال الإمام أحمد: إذا رأيت ما هو أقوى من القولين أو من الأدلة أخذت به وتركت القول الأول. فأحمد يدل على أنه إذا غير اجتهاده في زمان ثان، فمعنى ذلك أنه قال تركت، أي رجعت عن القول الأول. فأتى المصنف بهذا النص تبعا لابن مفلح في الأصول ليدلل على أن القول الثاني هو بمثابة الرجوع. ثم قال: وجزم به الآمدي، الآمدي الحنبلي وليس الآمدي صاحب الأصول. نعم. وقال بعض أصحابنا: والأول مذهبه أيضا. نعم. لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد وفيه نظر. نعم. طبعا هل هو مذهب له؟ نفرق بين مسألة التي رجع عنها والتي لم يرجع عنها. وأما التي رجع عنها كما ذكر المصنف قال فيه نظر، من الصعب أن تقول إنها مذهب له، فيه نظر. نعم هي رواية في المذهب باقية، لكن كونها مذهبا لأحمد فيه نظر. نعم. ويلزمه ولو صرح بالرجوع. نعم. وبعض أصحابنا خالف ذكره بعضهم مقتضى كلامهم انتهى. نعم يعني ذكر يقول إن المخالفة هذه بعضهم يقول ليس صريحا من كلامهم وإنما هو مقتضى كلامهم، يعني مفهوم كلامهم وليس صريحا في ذلك. وتارة يحكي الخلافة ثم يقول والعمل على الأول كما ذكره في باب كتاب القاضي إلى القاضي، ويكون الحكم كما قال. نعم أي أن العمل والمشهور هو الأول. وتارة يحكي بعض الروايات أو الأقوال ثم يقول وهو بعيد كما ذكره في باب حد الزنا والقذف وغيرهما، فيكون تضعيفا له. وقد يكون اختاره بعض الأصحاب فأذكره. نعم يعني ليس إلغاء للقول وإنما هو تضعيف. وتارة يذكر حكم مسألة ثم يخرج منها إلى نظيرتها مما لا نقل فيها عنده، كما ذكره في أواخر باب الحجر في قوله وكذلك يخرج في الناظر في الوقف. يخرج. وكذلك يخرج في يخرج. الناظر في يخرج. وكذلك يخرج في الناظر في الوقف، وفي باب الوكالة بقوله وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن، فيكون إما تابع غيره أو قاله من عنده. وقد يكون في المسألة هو يقول إن الشيخ أحيانا يخرج، يقول ثم يخرج منها أي من المسألة إلى نظيرتها، يعني من باب آخر مما لا نقل فيه، مثل تخريج في ناظر الوقف من باب الحجر، ووجه الإلحاق أن الولي في الحجر له ولاية إطلاق والناظر في الوقف له ولاية إطلاق، فناسب نقل الحكم عليه. قال وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن في باب يعني إلحاقا لها بالوكالة، فيكون إما تابع غيره أو قاله من عنده. نعم هذا دائما يكرر المصنف. وقد يكون في المسألة نقل خاص لم يطلع عليه فأذكره إن ظفرت، وفوق كل ذي علم عليم. أو يذكر حكم مسألة ثم يخرج فيها قولا من نظيرتها، وهو كثير في كلامه. نعم هذا كثير وهو أكثر التخريج من هذا الصورة. والحكم كالتي قبلها، يعني بمعنى أنه قد يجد فيها الشارح قد يجد فيها قولا في المذهب ولم يطلع عليه المصنف، فحينئذ يذكره. وتارة يذكر حكمين مختلفين منصوصا عليهما في مسألتين متشابهتين، ثم يخرج من إحداهما حكمها إلى الأخرى، كما ذكره في باب ستر العورة وغيره. نعم هذا تطبيق لمسألة سيريد الآن تأصيلها بعد قليل. وللأصحاب في جواز النقل والتخريج في مثل هذا وأشباهه خلاف، ويأتي في الباب المذكور في أول كتاب الوصايا والقذف وغيرهما، ويأتي ذلك في القاعدة آخر الكتاب محررا إن شاء الله تعالى. نعم سيأتي إن شاء الله إن أمكن الوقت في مسألة النقل والتخريج. النقل والتخريج له صور أو أحوال، ليست صور، نقول أحوال، منها أن ينص أحمد في مسألتين على حكمين فيخرج من كل مسألة خلافا في المسألة الأخرى، فيكون في كل مسألة حكم منصوص وحكم مخرج، مثلا مسألة في الوكالة ومسألة في الإجارة، نص في الوكالة على الجواز ونص في الإجارة على المنع، فننقل مسألة الإجارة إلى الوكالة ومسألة الوكالة إلى الإجارة، هل هذا جائز أم لا؟ سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف. لأن هذا التخريج ما الإشكال فيه؟ أن هذا التخريج سيكون تخريجا مخالفا للمنصوص، إذا المنصوص له حكم والتخريج مخالف له، فهل يصح التخريج على خلاف المنصوص فيكون في المسألة خلاف أم لا؟ سيأتي إن شاء الله. وتارة يذكر حكم مسألة ولها مفهوم، فربما ذكرت المفهوم وما فيه من المسائل والخلاف إن كان وظفرت به، وربما أطلق العبارة وهي مقيدة بقيد قد قيدها به المحققون من الأصحاب أو بعضهم فأنبه عليها، وأذكر من قاله من الأصحاب إن تيسر. وتارة يكون كلامه عاماً والمراد الخصوص أو عكسه، وقصد ضرب المثال فنبينه وسيمر بك ذلك إن شاء الله نعم تعالى. هذا طريقة المصنف في الشرح، لكن يهمنا أن هذه الطريقة تدلك على فهم الكتب، وهو أن بعض الكتب وخاصة المختصرات قد تكون مطلقة وليس المراد به الإطلاق، بل لها قيد مذكور في غير محله، وقد تكون كذلك عامة وإنما المقصود الخصوص، وقد يذكر فيها مثال مسألة وليس المقصود حكم هذه المسألة بعينها وإنما هو من باب المثال. فهذا كلام وإن كان المصنف أورده لبيان منهجه في شرح الكتاب، إلا أن له دلالة مهمة، وهي معرفة كيفية قراءة كتب الفقه. وللمصنف في كتابه عبارات مختلفة في حكاية الخلاف غير ذلك، ليس في ذكرها كبير فائدة فيما نحن بصدده، فلذلك تركنا ذكرها. وأحشي على كل مسألة إن كان فيها خلاف واطلعت عليه، وأبين ما يتعلق بمفهومها ومنطوقها، وأبين الصحيح من المذهب من ذلك كله، فإنه المقصود والمطلوب من هذا التصنيف، وغيره داخل تبع. وهذا هو الذي حداني إلى جمع هذا الكتاب لمسيس الحاجة إليه، وهو في الحقيقة تصحيح لكل ما في معناه من المختصرات. قبل أن نصل هذا، أنا ذكرت في أول شرح اليوم أن صاحب الإنصاف له ثلاثة أغراض من شرحه، وهنا صرح بهذه الأغراض أو بعضها، وهو بيان التصحيح في المذهب، فإن له أغراضا واضحة في ذلك. نعم. فإن أكثرها بل والمطولات لا تخلو من إطلاق الخلاف. نعم. وقد أذكر مسائل لا خلاف فيها توطئة لما بعدها لتعلقها بها أو لمعنى آخر أبينه، وأذكر القائل بكل قول واختياره، ومن صحح وضعف وقدم وأطلق إن تيسر ذلك، وأذكر إن كان في المسألة طرق للأصحاب ومن القائل بكل طريق. وقد يكون للخلاف فوائد مبنية عليه فأذكرها إن تيسر، وإن كان فيها خلاف ذكرته وبينت الراجح منه. وقد يكون التفريع على بعض الروايات أو الوجوه دون بعض فأذكره، وربما ذكره المصنف أو بعضه فأكمله، وربما ذكرت المسألة في مكانين أو أكثر، أو أحلت أحدهما على الآخر ليسهل الكشف على من أرادها. طيب، عندنا هنا مسألتان في مسألة التفريع وفي ذكر المسألة في غير أكثر من موضع. مسألة التفريع عندنا قاعدة عند فقهاء المذاهب جميعا، أن الأصل في التفريع إنما يكون على القول الراجح، ولذلك إذا قالوا هذه المسألة عليها التفريع فمعنى ذلك أن القول فيها هو الراجح. ولكن أحيانا، وهذا ليس دائما، قد يفرعون على القول المرجوح، ولذلك هذا أشار له المصنف، قال وقد يكون التفريع على بعض الروايات والوجوه دون بعض، وإلا الأصل أن التفريع إنما يكون على القول الراجح. الأمر الثاني أن المسألة قد تذكر في موضعين أو أكثر، وهنا يأتي كثرة ممارسة طالب العلم لقراءة كتب الفقه لمعرفته مواطن المسائل ومواضعها. وكان بعض المشايخ عليه رحمة الله يمتحن الطلاب بمعرفة مواطن المسائل، فيقول إن المسألة تذكر في موطن كذا وكذا، وهناك موطن ثالث ذكر فيه المسألة فأين مثلا، أو يقول هذه المسألة أين تذكر في أين موطنها من كتب الفقه وهكذا. ولذلك فإن معرفة المواطن مهم، وقد أشار المصنف أنه عني بذلك، بل إن بعضا من أهل العلم ألف كتبا مفردة، مثل الزركشي في كتابه خبايا الزوايا ليظهر المسائل المذكورة في غير مظنتها. وليس غرضي في هذا الكتاب الاختصار والإيجاز، وإنما غرضي الإيضاح وفهم المعنى. وقد يتعلق بمسألة الكتاب بعض فروع فأنبه على ذلك بقولي فائدة أو فائدتان أو فوائد. طيب، قوله غرضي في هذا الكتاب ليس غرضي الاختصار والإيجاز وإنما الإيضاح وفهم المعنى، هذا ليوضح لك أنه بسط العبارة وأوضحها، ولذلك كثير من الإشكالات التي تأتيك عند المختصرات المتأخرة ستأخذ قيدها من الإنصاف. تجد أحيانا صاحب كشاف القناع يقيد الإقناع بعبارة من الإنصاف، نقول هي كذلك، فالإنصاف معتمد في تقييداته لأنه بسط الكلام، ودائما المطول مقدم على المختصر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قال أن الفروع التي تبنى على المسائل أسميها فائدة، فإذا قال فائدة يعني أنها مسألة متعلقة بما سبق ولم ينص عليها صاحب المقنع، فيكون كالتتمة له، وإن كان فيه خلاف ذكرته وبينت المذهب منه، وإن كان المذهب أو الرواية أو القول من مفردات المذهب نبهت على ذلك بقولي وهو من المفردات أو من مفردات المذهب إن تيسر. وربما تكون مسألة المفردات هذه مهمة لطالب العلم، وخاصة المنتسب لمذهب الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد له مفردات خالف فيها فقهاء المذاهب الثلاثة عليهم رحمة الله، الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهذه المفردات الإشكال أن كثيرا ممن حكى المفردات ليست مفردات حقيقة، لأنه قد يأخذ القول على خلاف المشهور، أو يأخذ خلاف القول الذي نص عليه أحمد، لكن المفردة عن الإمام أحمد التي يكون قوله فيها واحدا لم يتغير، يعني ليست عنه روايتان، فالغالب أن الصواب معه، لأنه حينئذ يكون مبنيا على الدليل النصي أو على قول الصحابي. ذكر هذه المسألة أو هذه الفائدة الشيخ تقي الدين، فقال إن مفردات أحمد إذا لم تختلف الرواية عنه وإنما هي رواية واحدة عنه منصوصة، فحينئذ ففي الغالب أن الدليل معها، وذلك فإن مفردات أحمد في غاية القوة، والمشايخ ما زالوا قديما وحديثا يعني إلى عهد قريب يعتنون بالمفردات، فيرون أن طالب العلم إذا عرف كتاب المذهب فإنه أول ما يبدأ بالمفردات فيحفظ المفردات، ومنها نظم العمري. هذه المفردات لماذا تحفظ؟ لكي تعرف أن هذه المسألة لم يوافق أحمد فيها أحد، فحينئذ بدأت في معرفة الخلاف. المسألة الثانية أن هذه المفردات لما لم تكن عند غير أحمد ومذهب أحمد فإنه التفريع عليها لا يوجد إلا عندك، فحينئذ تعرف أن التفريع عليها وأن شرح هذه المسألة لا يوجد عند غيره من العلماء، فلا توجد هذه المسألة إلا هنا في هذه الكتب، فحينئذ تعرفها. وربما تكون المسألة غريبة أو كالغريبة فأنبه عليها بقولي فيعايي بها. فيعايى بها أي يلغز بها. فيعايى بها. نعم، ويلغز بها يعني أنها غريبة، ويذكر صفة المعاياة فيها، وقد جمعت كل ما ذكره المصنف في الإنصاف من مسائل المعاياة جمعت في رسالتي دكتوراه. وقد يكون في بعض نسخ الكتاب زيادة أو نقص زادها من أذن له المصنف في إصلاحه أو نقصها، أو تكون النسخ المقروءة على المصنف مختلفة، كما في باب ذكر الوصية بالأنصباء والأجزاء وصلاة الجماعة، فأنبه على ذلك وأذكر الاختلاف. طيب، هو يقول المصنف أن يقول الشارح أني أذكر على اختلاف النسخ الموجودة. هنا مسألة أورد المصنف مهمة جدا، أن من أسباب اختلاف نسخ المقنع أن الموفق أذن لبعض تلاميذه بإصلاح الخطأ، فقد أذن لبعض التلاميذ، وممن نص على أنه قد أذن له صاحب الشرح الكبير ابن أخيه، فقد أذن له بإصلاح الكتاب، فكانت نسختها فيها إصلاح. ولذا فإن بعض المتقدمين الذي شرحوا المقنع مثل صاحب الممتع يذكر فروقات بين النسخ، وهذا ليس بدعا فيه. ابن الحاجب المالكي أذن لابن راشد بأن يصلح كتبه، فقد يكون بعض الطلبة من النجابة لهم من النجابة ما يجعل شيخه يأذن له بأن يصلح كتابه إن وجد فيه خطأ. إذا ثبت أن هذا الإصلاح ليس من المصنف وإنما هو من تلاميذه، وهذا يشير لها صاحب الإنصاف أن الإصلاح من التلاميذ، فحينئذ نقول هذا ليس هو كلام المصنف وإنما هو تصحيح لكلام المصنف، فيعتبر المصنف أخطأ ورد عليه بعض من أذن له بالإصلاح. ثم قال وقد تكون النسخ مختلفة، يعني الاختلاف ليس من باب التصحيح أنه خطأ صحح وإنما من باب اختلاف النسخ، حينئذ يكون اختلاف النسخ طبعا قال على النسخ المقروءة على المصنف، لأنه قال أظن ذكر في أحد المواضع الإنصاف نسيت الآن، قال وقفت على نسختين أو ثلاث أو ربما قال أربع نسيت الآن، كلها قرئت على الموفق، لأنه قلت لكم أنه كان ناظرا لمكتبة الحنابلة. بعض الزيادات خطأ وتغير المعنى تماما. وقفت على مسألة مثلا في كتاب الزكاة في قضية الدين الذي يمنع استحقاق الزكاة، الذي يمنع وجوب الزكاة، فجاء في بعض النسخ أنه الدين المؤجل. ذكر في الإنصاف أن كثيرا من النسخ المقرئ ليس فيها هذه الزيادة، ولم توجد هذه الزيادة يعني عند أغلب المصنفين قبله، وإنما ربما حاكاه بعض من بعده. هذا يدل على أن هذه الزيادة غير صحيحة، وخاصة أنها لا توافق أصول المذهب. لذلك معرفة النسخ مهمة جدا ولها بعض الفوائد الكبيرة. نعم. قال وربما يكون اختلاف النسخ مبنيا على اختلاف بين الأصحاب، فأبينه إن شاء الله تعالى. يعني يكون ذكر قولا ثم عدله للقول الآخر. وأذكر بعض حدود ذكرها التعريف. وأذكر بعض حدود ذكرها المصنف أو غيره، وأبين من ذكرها ومن صحح أو زيف إن تيسر. واعلم أنه إذا كان الخلاف في المسألة قويا من الجانبين ذكرت كل من يقول بكل قول، ومن قدم وأطلق وأشبع الكلام في ذلك، وأشبع الكلام في ذلك مهما استطعت إن شاء الله تعالى. يعني مفهوم هذا أنه إذا رأيت مسألة حكي فيها الخلاف على روايتين في المذهب أو على قولين، ثم وجدت المؤلف وهو صاحب الإنصاف ذكر أحد القولين وهو الثاني غالبا، ولم يبين من قال به، قال ورواية، أو قال والمسألة فيها روايتان، الأولى وقال وهي المذهب، والثاني قال والثانية كذا، فيدلنا ذلك على أن الرواية الثانية خلاف ضعيف جدا وليس خلافا قويا، وإنما يبسط المصنف ذكر من قال بالقول في الخلاف القوي. وإن كان المذهب ظاهرا أو مشهورا والقول الذي يقابله ضعيفا أو قويا ولكن المذهب خلافه، أكتفي بذكر المذهب وذكر ما يقابله من الخلاف من غير استقصاء في ذكر من قدم وأخر، فإن ذكره تطويل بلا فائدة. فظن بهذا يعني هذا أيضا في منهجه في الإشارة وهو في معنى المتقدم. فظن بهذا التصنيف خيرا، فربما عثرت فيه بمسائل وفوائد وغرائب ونكت كثيرة لم تظفر بمجموعها في غيره، فإني نقلت فيه من كتب كثيرة من كتب الأصحاب من المختصرات والمطولات من المتون والشروح. طيب، هو يقول لك الشيخ أن هذا الكتاب قد بذلت فيه جهدا وستجد فيه فوائد كثيرة لن تجدها في غيره من الكتب، لأنه في الحقيقة حوى كثيرا من المسائل الموجودة في عشرات الكتب التي سيسميها بعد قليل. وهذه الكتب تسميتها مهم لكي يدلك على الكتب التي نقل منها بالواسطة والكتب التي نقل منها مباشرة، والنقل مباشرة أدق من النقل بالواسطة. وقد جرت عادة العلماء أنهم يذكرون أسماء الكتب التي وقفوا عليها، فإنه بعد المصنف جاء أو قبل المصنف جاء يوسف بن عبد الهادي، فجمع الكتب التي وقف عليها في العمرية وجمعها في كتاب سماه معجم الكتب، وهو مطبوع ومخطوطته موجودة في دار الكتب، ثم فقدت المخطوطة بعد ذلك. فالمقصود أن معرفة أسماء هذه الكتب يعني لها ثمرة ومفيدة في بعض الأمور. نأخذها ولا انتهى الوقت؟ فمما نقلت منه من المتون بدأ يذكر أسماء الكتب التي رجع إليها، نمر عليها مع ذكر بعض الفوائد في كل كتاب. نعم. الخرقي أي مختصر أبي القاسم الخرقي، وهو أول مختصر في المذهب، وهذا المختصر مأخوذ من نصوص الإمام أحمد وهو من أهم المختصرات وأجلها. والتنبيه وبعض الشافي لأبي بكر عبد العزيز، أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال ووجد بعض الشافي. وتهذيب الأجوبة لابن حامد، أبو عبد الله شيخ الإمام شيخ القاضي أبي يعلى وهو مطبوع وموجود. والإرشاد لابن أبي موسى، نعم، القاضي علي أبي علي بن موسى وهو مطبوع وقد شرحه مؤلفه وقد فقد شرحه إلا قطعة صغيرة جدا من شرحه لباب الاعتقاد من الإرشاد. والجامع الصغير، نعم، هذه كتب القاضي أبي يعلى وهو مطبوع صغير. والأحكام السلطانية، نعم، كذلك وقد بنى على أحكام سلطان الماوردي. والروايتين والوجهين، أي وكتاب الروايتين والوجهين. ومعظم التعليقة، قال وهي وهي الخلاف الكبير. وهي الخلاف الكبير، جزم المصنفون أن الخلاف الكبير هي التعليقة. والخصال. نعم، الخصال هذا فن حاك فيه الحنابلة المالكية، ويذكرون بالخصال أي التقاسيم، فيجمعون التقاسيم فيجعلونها خصالا. وكتاب القاضي ليس موجود، وإنما كتاب تلميذه ابن البنا هو الذي وجد. وقطعة من المجرد للقاضي أبي يعلى وهو أقدم كتبه، ومن الجامع الكبير للقاضي أبي يعلى وهو من الكتب النفيسة جدا التي حقق فيها وعلق عليها كذلك. ومن عيون المسائل من المضاربة إلى آخره لابن شهاب العكبري. نعم. والهداية ورؤوس المسائل والعبادات الخمس وأجزاء من الانتصار لأبي الخطاب. نعم، هذه موجودة، بعض رؤوس المسائل وبعض الانتصار إلى الزكاة، وأما الهداية والعبادات الخمسة هي موجودة. والفصول والتذكرة وبعض المفردات لابن عقيل. نعم، بعضها مطبوع. ورؤوس المسائل للشريف أبي جعفر. نعم، إذا أطلق الحنابلة الشريف يعنون به الشريف أبا جعفر ابن أخي الشريف أبي علي بن أبي موسى. وفروع القاضي أبي الحسين. أبو الحسين تلميذ ابن أبي يعلى. أبو الحسين هو ابن أبي يعلى، وإذا أطلقوا أبو الحسين فيقصدون به صاحب الفروع أو صاحب التمام. ومن مجموعه من الهبة إلى آخره بخطه، يعني أنه وقف عليه بنسخة من خطه. والعقود والخصال لابن البنا. نعم. والإيضاح والإشارة وغالب المبهج لأبي الفرج الشيرازي. نعم. والإفصاح لابنه، وهو أول من أدخل مذهب أحمد إلى الشام. والإفصاح لابن هبيرة. نعم. والغنية للشيخ عبد القادر الجيلاني. والروايتين والوجهين للحلواني والمذهب. نعم، كذا ضبطه في كشاف القناع المذهب. نعم. والمذهب ومسبوك الذهب في تصحيح المذهب لابن الجوزي أبو الفرج. والمذهب لأحمد في مذهب أحمد. والمذهب الأحمد في مذهب أحمد. والمذهب الأحمد الثانية المذهب الأحمد. أيوة. والمذهب الأحمد في مذهب أحمد. المذهب الأحمد. والمذهب الأحمد في مذهب أحمد. نعم. والطريق الأقرب لولده يوسف. نعم، هما كتابان. وهنا فائدة أن الحنابلة إذا أرادوا أن يفرقوا بين الأب والابن، فإذا نقلوا عن الأب قالوا قال ابن الجوزي، وإذا نقلوا عن الابن قالوا قال الجوزي. فإذا رأيت قال الجوزي فالمراد به الابن يوسف، وقد طبع من كتاب من كتبه الإيضاح. نعم. والمستوعب للسامري والخلاص. والمستوعب أو المستوعب، يصح اسم فاعل ويصح اسم مفعول. للسامري. نعم. للسامري والخلاصة لأبي المعالي بن منجى. نعم، هذا كتاب نفيس جدا الخلاصة، وفيه من القواعد والأصول ما لا يوجد في غيره، وجدت منه قطعة في من كتاب البيع. والكافي والهادي. ورأيت في نسخة معتمدة النسم الهادي عمدة العازم في تلخيص المسائل الخارجة عن مختصر أبي القاسم. يعني هذا من باب الزوائد، وهو فن في التأليف عندنا وهو الزوائد. والعمدة مع المقنع للمصنف، ومراد المصنف ابن قدامة. والبلغة. ومن التلخيص إلى الوصايا للشيخ فخر الدين بن تيمية جد الشيخ تقي الدين، عم أبي. والمحرر للمجد جده. والمنظومة لابن عبد القوي رحمه. والرعاية الكبرى والصغرى وزبدتها. والإفادات بأحكام العبادات وآداب المفتي لابن حمدان أحمد بن حمدان. ومختصر ابن تميم إلى أثناء الزكاة. نعم، طبع كامل. والوجيز للشيخ الحسين بن السري البغدادي، ونظمه للشيخ جلال الدين نصر الله البغدادي، كلاهما موجود ومطبوع. والنهاية لابن رزين. ومن الحاوي الكبير إلى الشركة، والحاوي الصغير، وجزء من مختصر المجرد من البيوع للشيخ أبي نصر عبد الرحمن مدرس المستنصرية. نعم، هذا كتاب الحاوي الكبير والحاوي الصغير، هنا المصنف نسبه لأبي نصر عبد الرحمن مدرس المستنصرية، ونسبه في مواضع أخرى لأبي طالب البصري وهو الصحيح مؤلف الواضح. فيبدو أن المصنف المرداوي لم يكن قد ظهر له من هو مؤلف الحاوي الصغير والكبير. والفروق للزريراني والمنور في راجح المحرر المنور والمنور في راجح المحرر والمنتخب للشيخ تقي الدين أحمد بن محمد الآدمي البغدادي، والتذكرة والتسهيل لابن عبدوس المتأخر. طيب، على بالنسبة للتذكرة طبعا هي وجدت الآن، وتحقق في الجامعة الإسلامية. قوله لابن عبدوس المتأخر لماذا؟ لأن عندنا اثنان كلاهما يطلق عليه ابن عبدوس، وفي الحقيقة أنه لم يجزم بترجمته تماما، وذلك قال المتأخر على ما قيل، فهو مشكل من هو ابن عبدوس مؤلف التذكرة. سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف بعد ذلك أن التذكرة بناها ابن عبدوس على الراجح دليلا من الكتاب والسنة، فترجيحات التذكرة مبنية على الترجيح في الكتاب والسنة. ومن ميزات مثل الإمام أحمد الظاهرة عند الأصحاب أن كثيرا منهم يرجحون بين الروايات المذهب بناء على الكتاب والسنة، كل الأئمة يقولون بذلك، أليس من يقول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ لكن من يطبق هذه القاعدة من الشافعية قلة، وقد ذكر السبكي وولي الله العراقي 4 أقوال عند الشافعية في فهم نص الشافعي هذا. أما أحمد فكثيرا من أصحابه يرجحون على ذلك المعنى. نعم. والفروع والآداب الكبرى والوسطى للعلامة شمس الدين بن مفلح. طبعا الفروع هو عمدته، وله 3 كتب في الآداب الكبرى والصغرى والوسطى. ومن الفائق إلى النكاح للشيخ شرف الدين بن قاضي الجبل، وإدراك الغاية في اختصار الهداية للشيخ صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق، واختيارات الشيخ تقي الدين جمع القاضي علاء الدين بن اللحام البعلي ولم يستوعبها، وجملة من مجاميعه وفتاويه ومجاميع غيره وفتاويه، والهدي للعلامة ابن القيم وهو زاد المعاد، وغالب كتبه ومختصر ضخم لابن أبي المجد. نعم، ابن أبي المجد هذا أحد فقهاء الحنابلة الذين أدركوا الشيخ، يعني والقواعد الفقهية. النقل عن الشيخ تقي الدين لم يوجد مجموعه وله فيها بعض الغرائب، لكن طبع له كتاب في الحديث اسمه المقرر، نقل عن الشيخ تقي الدين فيها مسائل في تصحيح الأحاديث. والقواعد الفقهية للعلامة الشيخ زين الدين بن رجب، والقواعد الأصولية وتجريد العناية في تحرير أحكام النهاية للقاضي علاء الدين بن اللحام، ونظم مفردات المذهب للقاضي عز الدين المقدسي، والتسهيل للبعلي. ومما نقلت منه من الشروح الشرح الكبير لشيخ الإسلام شمس الدين بن أبي عمر على المقنع، وهو المراد بقولي الشرح والشارح. هذه فائدة مهمة، إذا أطلق الحنابلة الشارح فيعنون به صاحب الشرح الكبير. وشرح أبي البركات بن منجى عليه، أي المقنع، وقطعة من مجمع البحرين لابن عبد القوي إلى أثناء الزكاة عليه، وقطعة لابن عبيدان إلى ستر العورة عليه، وقطعة من الحارثي، أي شرح الحارثي على المقنع، من العارية إلى الوصايا عليه، وشرح مناسكه للقاضي موفق الدين المقدسي. نعم، القاضي موفق الدين المقدسي هذا أحد قضاة مصر، مجلد بعد 800 تقريبا أو آخر، مجلد كبير. والمغني للمصنف على الخرقي وشرح القاضي عليه وشرح ابن البنا يعني عليه، القاضي أبي يعلى على الخرقي، وشرح ابن رزين عليه وشرح الأصفهاني عليه وشرح الزركشي عليه. شرح الرزين موجود وأغلبه مأخوذ من المغني تماما، مثل الواضح لأبي طالب الضرير. وقطعة من شرح الطوفي إلى النكاح عليه، وقطعة من شرح العمدة للشيخ تقي الدين، ومختصر المغني لابن عبيدان بخطه، ومن مختصر المغني لابن حمدان إلى آخر كتاب الجمعة بخطه وسماه التقريب، وهو كتاب عظيم. وشرح بهاء الدين عليها، يعني شرح بهاء الدين، بهاء الدين المقدسي، له كتاب مطبوع اسمه العدة في شرح العمدة، وله شرح على المقنع في جامعة الإمام نوقش، وهو كتاب نفيس حقيقة. نعم. شرح صفي الدين على المحرر، وقطعة للشيخ تقي الدين عليه. نعم، هذه القطعة كثيرا ما ينقل منها ابن مفلح في حاشية على المحرر. وتعليقة لابن خطيب السلامية عليه، وقطعة للمجد إلى صفة الحج على الهداية، هذا يسمى شرح بالبركات، وقطعة من شرح أبي البقاء عليها وقطعة من شرح الوجيز للزركشي موجودة، من أول العتق إلى أثناء الصداق، حقق في الجامعة الإسلامية أظن. وقطعة من شرح الوجيز للشيخ حسن بن عبد الناصر المقدسي من كتاب الأيمان إلى آخر الكتاب، وهو الجزء السابع. وقطعة من شرح أبي حكيم عليها، والنكت على المحرر، والحواشي على المقنع للشيخ شمس الدين بن مفلح، وحواشي شيخنا على المحرر والفروع. طبعا شيخه يقصد بها ابن نصر الله، وحواشي على المحرر وجد بعضها، وحواشي على الفروع موجودة. وحواشي قاضي القضاة محب الدين أحمد بن نصر الله البغدادي على الفروع. عفوا، قصده بشيخه هنا تقي الدين ابن قندس، ابن قندس حواشي على المحرر، وهي موجودة أيضا منقشة المعهد العالي للقضاء، والفروع مطبوعة. وتصحيح الخلاف المطلق الذي في المقنع للشيخ شمس الدين النابلسي. نعم، هذا ذكرته في أول حديث. وتصحيح شيخنا قاضي القضاة عز الدين الكتاني على المحرر، وغير ذلك من التعاليق والمجاميع والحواشي، وقطعة من شرح البخاري لابن رجب، وغير ذلك مما وقفت عليه. نعم، نقف هنا، نكمل بمشيئة الله عز وجل غدا إن شاء الله، نكمل تتمة المقدمة ونحضر أيضا معنا الخاتمة، فنكون قد أنهينا المقدمة والخاتمة معا بإذن الله عز وجل، لعل الأخوان يصورونها غدا لكي نستفيد إن شاء الله من المقدمتين. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.